كيفية الوضوء والصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخواتي الكريمات، الدرس هو كيفية الوضوء والصلاة إن شاء الله. هو درس أختي موجه لمن لا يتقن الصلاة ولا الوضوء ولا الغسل، لمن لا يحفظ الفاتحة ولا الصور القصيرة. أختي هذا الدرس إن شاء الله درناه للناس اللي ما تعرفوش كيفاش يصلي، الناس كبار ما تتقنوش الصلاة ولا ترتكبوا فيها أخطاء ولا يعرفوا منها غير الشيء القليل. كذلك هو درس إن شاء الله لما سيعرفش كيفاش يقوم بالوضوء للصلاة ولا الغسل كذلك. وبإذن الله غادي نشرف فيه سورة الفاتحة، تلاوة سورة الفاتحة وبعض سور قصيرة، وغادي نختصر فيه إن شاء الله على أقل ما يجب قوله من الأدعية، فقط ما يكفي لتصحة الصلاة، ما نكثرش فيه بزاف من الأدعية ومسائل باش يسهل الأمر على أخواتي الكريمات ويتعلموا بإذن الله بسرعة كيفية الصلاة الصحيحة. وغادي نبسط إن شاء الله فيه ما أمكن ونتكلم باللغة الدارجة باش يكون الوضوح أكثر. أختي هذه نصائح عامة قبل ما نبدأ. أختي كتعرفي بأن الصلاة في وقتها هي أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، فمش سيأذن المؤذن ويقول الله أكبر، خاص الإنسان يترك كل ما في الضوء ويمشي لتلبية دعوة الله سبحانه وتعالى، فهذاك موعد مع الله. يعني والحياة كل الحياة أن الإنسان يقوم ويصلي لله سبحانه وتعالى في أول الوقت وما يلقاش منشاغل مسائل دنيوية تافهة ويفوز بالثواب ديال الصلاة في وقتها الأول. فيلبي الله سبحانه وتعالى يرضى عليه وبغيتي إن شاء الله ترتاحي في الحياة الدنيا وبإذن الله تنعمي في جنة عرضها السماوات والأرض بإذن الله، فأول شيء هو تقومي بالصلاة في وقتها وتحافظي على الأوقات ديالها كلها. كذلك أختي أخص الطمأنينة وعدم السرعة في الصلاة، ما خصكش تكوني كتجربي فيها بزاف باش يحصل لك الخشوع، خصك تعطي الوقت للركوع وللسجود وللقيام وتقري داكشي اللي غادي تقري القرآن بشوية وبالتأني باش إن شاء الله تكون صلاة ديالك مقبولة عند الله سبحانه وتعالى، أما السرعة والعجلة فهي من الشيطان. كذلك أختي من النصائح عدم الالتفات في الصلاة، ما تبقايش تدوري وجهك عن اليمين وعن الشمال ومشغلة باللي داس قدامك واللي داس ترفعي عينك وكتشوفي فيه ولا بالديكور ديال البيت ولا أبدا. الإنسان المصلي خصو يحبس النظر ديالو إلى موضع السجود، ما تشوفي إلا في البلاصة اللي انت تسجدي وما تبقايش تلتفتي ولا مشغولة بأشياء تدور حولك في البيت، خليتي في الصلاة صافي. فخصك تحفري الذهن ديالك وتثبتي راسك مزيان لانك واقفه قدام الله سبحانه وتعالى، وخصك تلتزمي بالاداب ديال الصلاه. كذلك اختي بعض الفتن يمكن لك تشتغل بها باش ما تبقايش مشطونه بها، مثلا الا كانت عندك شي حاجه كتطيب في الفراش، مثلا مخليه شي حاجه فوق البوطه، مثلا إذا كانوا أطفال صغار في الدار تخاف عليهم يمشيو لشينا في دولة لشي باب ولا هذا تغسل الأمور ديالك مزيان والمسألة اللي كلها تشتنك والمسألة كلها اللي يمكن الشيطان يجي ينبهك ليها وأنت في خلف صالة يعني هذه إذا خصك تشدي وتسترحي وتكون الأمور ديالك كلها مقدعة تمشي بإذن الله تقومي بالصلاة ديالك. كذلك أختي خصك تجتنبي الأدعية التي لا تجوز، مثلا بعض الناس هداهم الله تبقوا في السجود تدعوا على ناس آخرين بالشر، لا ما تدعوا إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى، واللي طاير لك معاك تخلي ربي سبحانه وتعالى تتولى الأمور ديالك معاه وتدعينه إلى الله، أما الأدعية ديال الشر لا تجوز. وغادي نبداو بإذن الله أخواتي في كيفية الوضوء، كيفاش تضاي باش إن شاء الله تمشي تصلي. اولا اختي فتسمي الله تدخلي بسم الله الرحمن الرحيم وكتغسلي اليدين ديالك 3 مرات مع تخليل الاصابع، تغسلي يديك 3 مرات وانت كتدوزي الماء ما بين الاصابع وكتغسليهم مزيان حتى يوصل الماء لكل موضع من اليدين ديالك وهذا 3 ديال المرات. من بعد اختي كتغسلي الفم ديالك 3 مرات مع المضمضه، يعني كتدخلي الماء للفم ديالك وكتديه وتجيبيه باش تخرج ديالك شي ماكولات ولا شي مسائل ما بين السنان، والأحرى بنا أننا قبل ما نبدأ الغسل كاع نكون حكينا الفم ديالنا بالفرشاة يعني بشيتة ديال السنان ولا بعود الأرض، وحيت كنت كتغسلي فمك 3 مرات كديري المضمضة يعني كتدي وتجيبي الماء باش ما كيبقاش الوسخ ما بين السنان. من بعد أختي كتغسلي الأنف ديالك، الأنف ديالك كتغسلي 3 مرات كترفعي الماء باليد اليمنى حتى تدخليه مزيان في الأنف ديالك، ومن بعد كتعاودي تخرجي داك الماء اللي طلعتيه بيديك اليمنى كتعاودي تخرجيه باليد اليسرى وتشيطي من ناحية مزيان باش ما يبقى فيهم لا وسخ ولا حتى شي حاجة. من بعد أختي كتغسلي الوجه ديالك كذلك 3 ديال المرات تغسليه مزيان وتمسكي مزيان. من بعد كتغسلي اليدين ديالك حتى المرافق إلى المرتقين 3 المرات كتبداي باليمنى تغسليها 3 المرات تعاودي تمشي اليسرى كذلك حتى المرافق ديالك تغسليها 3 المرات وانتي تدلكي كذلك. من بعد كتمشي الراس ديالك مرة واحدة كتديه من نلبة الشعر كتدوزي يديك حتى اللقطة ديالك ولا بغيتي تعاودي تربيها كان أحسن لأن هذا من السنة. من بعد كتمشي أختي الأذني ديالك مرة واحدة باطنا وظاهرة تخشو دنيك تمشيهم مزيان لمنية وليسرية كذلك تمشيهم من الباطن ومن الظاهر. من بعد كتغسلي أختي رجليك الرجل اليمنى 3 مرات ومن بعد الرجل اليسرى 3 مرات وتتخلي الأصابع ديال الرجل ديالك وكتغسليه مزيان تحت من رجليك باش يوصل الماء لكل موضع من القدمين ديالك وهذا إلى الكعبين. وحسبت لي أختي كديري الدعاء ادخلي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله. قدرت تقولي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين ومن وردة جنة النعيم كان أحسن. نصيحة أختي بالنسبة للوضوء تخصك تقتصدي في الماء، التبذير ديال الماء ماشي مزيان، الله سبحانه وتعالى ما تيحبش المبذرين، فديري واحد الإناء شي حاجة تحط فيها الماء بحال غراس بحال بقر صغير وتنزلي منه الماء وتقتصدي في الماء باش ما تضيعيش الماء وما تخليش ينعدل من الروبيني وهو كيطيح بزاف. كذلك اختي يجب المتابعة، يعني حتى تبداي تغسلي في الوضوء تبعي كل عضو تبعي له الاخر تبعي له الاخر، ماشي تغسلي يديك مثلا وتمشي وعاود شي عاد تغسلي مسائل اخرى ولا، خاص المتابعة بشوية بشوية انت تتبعي كل عضو من وراء الاخر باش يكون متتابع الغسل ديالك والوضوء ديالك. كذلك أختي خاصة عدم الكلام أثناء الوضوء، ماشي أنت كتوضي أنت كتهضري، لا، لأنه تعطي الحق للوضوء تدعك بأن الذنوب تتهبط كل ما غسلتي شي عضو من الأعضاء ديالك إلا الله سبحانه وتعالى كيطهرك منه من الذنوب، فهو عبادة والإنسان خصو ما يتكلم فيه ما والو ويتبع ويتبش نفسه باش ما تنسايش وما تعرفش راسك لا شنو غسلتي ولا شنو خليتي. هذا أختي بالنسبة للوضوء، وبإذن الله دابا غادي نشرو كيفاش الغسل من الجنابة أو من الحيض أو من دم النفاس أو الغسل للجمعة أو الغسل للإحرام، كله بحال بحال من غير النية اللي تتختلف. أختي أولا تتنوي والنية بالقلب، ما تحتاجيش تقولي أنا تنوي نتوضا ولا نغسل مثلا من الحيض أو من دم النفاس، لا، النية راها في القلب، تتنوي بالقلب ديالك علاش راكي باغية تغسلي بإذن الله، والله سبحانه وتعالى راه تيعلم ما في الصدور وعالم بالنية ديالك بلا ما توصلي بها، المهم أنت تنوي في نفسك شنو باغية علاش غادي. من بعد أختي الاستنجاء، كخص الواحد منا الاستنجاء هو الغسل السبيلين، يغسل الإنسان مزيان ويتطهر ومن بعد تطفليتك أختي ثلاثة ديال المرات مع تخليل الأصابع أو أنت كتخلي للأصابع كتدوزي في قص منهم الماء تطفليتك مزيان، ومن بعد تغسلي الفم ديالك ثلاثة ديال المرات مع المضمضة. المضمضة قلت لك هي أنك كتدي الماء وتجيبيه مزيان في الفم ديالك وكتدوزي الصبع ديالك في الفم ديالك باش يهبطو إلا كان شي مأكولة ولا شي حاجة. من بعد كيغسل الإنسان الأنف ديالو ثلاثة ديال المرات، كتدوز في الترطعيمة باليمنى وكتعاودي تخرجيه باليسرى. من بعد كتغسلي الوجه ديالك ثلاثة ديال المرات، ومن بعد كتغسلي الراس ديالك ثلاثة ديال المرات. أختي ثلاثة ديال الشفنات ولا ثلاثة ديال الطاسات ديال الماء، تخس مزيان يدخل مزيان الماء للشعر ديالك حتى يوصل للجلده ديال الراس. هذا هو الغسل ديال الراس، ماشي تدوزي من الفوق ولا غير شي شويه، لا تخسوا. بعض الاخوات تقول لك انا باش ما يسدليش البروشين، نقول لها باش هذا لا يا اختي، باش ترفعي الحدث الاكبر ولا باش تغسلي الجمعه ولا هذا، خاص الانسان يغسل مزيان الشعر ديالو حتى يبدل الماء حتى الجلده، وتحسي بان تحت كل شعره راه وصل للماء. واخا الاخوات نعم. من بعد اختي كتغسلي الساق الايمن، كتهبطي من اللود اليمنيه وانت هابطه الجهه ديال العنق اليمنى والصدر ديالك يعني والكتاف ديالك وتحت الابط وتحت الثدي ديالك البندوله اليمنيه، وانت هابطه البطن الجهه اليمنى وانت هابطه مع الفخذ اليمنى حتى تهبطي، وانت كتبكي وانت كتهبطي مع الساق الايمن الجهه اليمنيه كلها، وانت كتبكي وكتدوزي يدك مزيان كتهبطي لتحت. من بعد تمشي للشق الايسر، تمسحي ودنك اليسريه وتهبطي عاوتاني على الجهه اليسريه بحال الجهه اليمنيه، وانت تدلكي وانت هبطه مع كتافك ومع الاس ومع الثدي ومع الجهه اليسرى من البطن ديالك والجهه اليسرى من الظهر ديالك والفخذ اليسرى، وانت هبطه هبطه تدلكي مزيان وتغسلي مزيان حتى يدخل الماء الجسد ديالك كلها ويعم الجسد ديالك كله يعمو الماء. من بعد كتحاكي يديك على الظهر ديالك وكتحاولي حتى هو يوصلو الماء مزيان، من بعد الشربه ديالك وكتخلي رجليكم مغسلين. من بعد كتغسلي الرجل اليمنى تبدا هي الاولى تغسليها ثلاثة المرات وتخلي الاصابع ديالها، ومن بعد كتمشي للرجل اليسرى كذلك وكتغسليها ثلاثة ديال المرات وكتخلي الاصابع ديالها. وهكذا اختي كتكوني غسلتي ان شاء الله ودرتي الطهارة الكبرى وهو الغسل. مش تسالي اختي كديري الشهادة، تقولي اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمد عبده ورسوله. بغيتي كذلك تزيدي الدعاء، كتقولي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين. نعطيك اختي كذلك نصائح عامة بالنسبة للغسل، عجلي بالغسل من الجنابة حتى لا تفوتك صلاة الفجر، فإن صلاة الفجر خير من الدنيا وما فيها. اختي بعض الأخوات تخوف وكتقول لك أنا تنخاف من البرد وأنا تنعجز وأنا تتفوتني كاع الصلاة، لا يا اختي ما تخافيش، ما تخافيش إن شاء الله من المرض، فإن الله سبحانه وتعالى سيحميك وسيعافيك، وهذاك الشيطان فقط هو اللي سيخوفك وسيطبقك. أما الغسل فيه للبدن، الغسل للبدن فيه إن شاء الله للعظام وللمفاصل، بالعكس واحد بحماية من عند الله سبحانه وتعالى تيحميك وكيقوي الأعضاء ديالك والمفاصل ديالك، بالعكس ما سيظن البعض منا. كذلك أختي حتى ترعي بالغسل من الجنابة، ربي سبحانه وتعالى كيرضى عليك وكتستغفر لك الملائكة وكتبكي فرح الله من بعد ينوض الإنسان لصلاة الفجر في وقتها. أختي ترفع الجنابة في بعض دقائق، فلا داعي إلى الصابون ولا إلى الشامبوان ولا إلى مسح شعر إن شق ذلك عليك، ولا حتى إلى فك الضفائر. ما تحتاجيش عاصف حسب كذي الصابون وتشكي، إذا كنت غادي ترفع الجنابة فقط أختي تبيض بعض دقائق تتكفي باش الإنسان تتطهر وتوجد نفسه لصلاة الفجر مثلا. واخا الأخوات اذا المهم يعمل الجسد ديالك الماء كله، والمهم تقومي بهذه المسائل اللي قلت على دابا بلا ما ديري شامبوان الا ما قديتيش، بلا ما تنشطي بلا ما تشكي الى اخره، ولا ما عندكش حمام في الطاس يمكن لك تسخني الماء وكتبادري بهذه الطهاره اللي هي عباده لله سبحانه وتعالى في بضع دقائق وبسرعه. نعم دابا اختي غادي نوريك كيفيه الصلاه باذن الله. اولا اختي خص نظافه الثوب، الثوب ديالك باش غادي تصلي يكون نظيف يكون ماشي مضخ، ما تقدريش تصلي بالبوطا ديال الكوزينه ولا بشويش باش كنتي كتقضي الشغال، لا انت تلبس ثوب طاهر تكوني مخصصه فقط للصلاه مثلا. كذلك الثوب ديالك خصو يكون صفاج، يكون واسع الثوب ديالك، ماشي تيكشف على العوره ديالك ولا تيبين لك شي حاجه من الجسم ديالك، يكون غليظ ويكون ما تيبينش ويكون صفاج واسع. كذلك اختي خصك تكوني لابسه تقاشر مثلا في الصلاه باش ما يبان الا الوجه والكفين بوحدهم هما اللي خصهم يبانو في الصلاه، ولا تكوني لابسه واحد الثوب طويل تيكشف الجسد ديالك كله لو ما تيبانو لك رجليك ولا حتى شي حاجه. كذلك اختي الخمار درة باش غادي تصلي خاصها تغطي لك الشعر ديالك كله، تغطي العنق ديالك وتغطي الفتحه ديال الصدر ما يبان منك والو. والآن بإذن الله غادي نبداو بتلبية صلاة الفجر إن شاء الله. أختي صلاة الفجر الوقت ديالها هو حتى يأذن المؤذن قبل ما يبدا تيبان البياض ديال السماء. وبعض الناس يخلي ديك صلاة الفجر تقول لك شحال الصباح، يا أختي الصباح ما كاينش المؤذن، ماشي الوقت ديالها، الوقت ديالها هو قبل ما يبدا تيبان النهار، هذاك هو الوقت. فحافظي على صلاة الفجر فإن صلاة الفجر خير من الدنيا وما فيها. أختي تستقبلي القبلة، أول شيء تستقبلي القبلة وتتكبري تكبيرة الإحرام، تقولي الله أكبر وكترفعي اليدين ديالك حتى الودنين، وتتشوفي موضع السجود، كتبدي تتشوفي من الساعة الأولى في موضع السجود ما تتشفي لها هكا ولا هكا، كتوضعي اليدين ديالك على الصدر ديالك اليمنية فوق من اليسرية، وتعتدلي مزيان وتسوي مزيان في الوقوف، وكتقولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، وتقرأي سورة الفاتحة بالتأني والتدبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ومن بعد أختي تقرأي سورة الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بعد أختي تتركعي الركوع تتهزي ديك حتى الودنين ديالك تقريبا وتقولي الله أكبر، وتركعي تتحطي ديك على الركبتين ديالك وتسوي الظهر ديالك وانت ركعة، وتقولي سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، قوليها ثلاثة مرات أو خمسة أو سبعة أو تسعة مرات شحال ما كثرتي مزيان، وشحال ما طولتي في الركوع مزيان، وتقولي ربي اغفر لي، وترفعيها تكملة من بعد ترفعيها تكملة الركوع، تتوقفي وانت طالعة وانت تقولي سمع الله لمن حمده، ومشي تتوقفي وتتسوي في الوقوف ديالك تدخلي وانت واقفة ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. بغيت تزيدي تدخلي ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. ومن بعد أختي تسجدي، والسجود سيكون على سبعة ديال الأعضاء، لوجه دخل فيه الجبهة والأنف، الأنف ديال أختي وصل الأرض وتسجدي به والجبهة، ومن بعد تسجدي باليدين ديالك بجوج والركبتين ديالك بجوج وبطون الأصابع ديال الرجلين، الرجلين تنوقفوهم باش البطن ديال الصبعان يتقابلوا مع القبلة كذلك. إذا تنسجدوا، كتسجدي أختي السجدة الأولى تقولي الله أكبر، وتسجدي وتقولي سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، تقوليها ثلاثة مرات ولا خمسة مرات ولا سبعة ولا تسعود حال ما يعني طولتي بمزيان. ومن بعد أختي تدعي ما بغيتي، تقولي اللهم اغفر لي ولا اللهم لك الحمد ولك الشكر على جميع نعمك، ولا تدعي باش ما بغيتي أختي، والدعاء قلت لك لا يجوز الدعاء إلا بخير. أختي وانت يا سجدة ما تسجدش بسطي يديك وتبسطي الذراع ديالك كلهم فوق السجادة، كنسجدو فقط باليدين، ما تبسطيش يدي ديالك انبساط الكلب. وخا الأخوات من بعد ترفعي الراس ديالك وتقولي الله أكبر، وتجلسي وتقولي ربي اغفر لي وارحمني واهديني وعافيني واعف عني مثلا. ومن بعد تعودي تسجدي السجدة الثانية وتقولي الله أكبر، وتقولي سبحان ربي الأعلى وبحمده كذلك ثلاث مرات ولا خمسة ولا سبعة شحال ما بغيتي، وتعاودي تدعي باش ما بغيتي. ومن بعد تجلسي واحد الجلسة حقيقة ما تقولي فيها والو، وتقومي للركعة الثانية. الركعة الثانية أختي كذلك تقراي فاتحة الكتاب هي الحمد لله رب العالمين حتى تقولي آمين، ومن بعد تقراي سورة الإخلاص بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. ومن بعد اختصاص ارتعاف من السجود تقولي الله أكبر وتقولي ربي اغفر لي وارحمني واهديني وعافيني واعف عني وعلمني إلى استطعتي ما قلتي شهادة تقولي الله أكبر وتعودي تسجدي السجدة الثانية وتعودي تقولي سبحان ربي الأعلى كذلك شحال ما قلتيها مزيان. ومن بعد أختي تقولي الله أكبر وتقلتي وتديري التحية تنقولوا التحية تنفضي يعني صبعتي باش تشهدي وتقولي التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. تقول أختي كذلك من بعد التسليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قديش أختي تشبدي وتقولي اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال مثلا ما استطعتيش ما كنت مشكلة تقطعي إنك حميد مجيد. تدور على الجهة اليمين وتقولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى الجهة اليسرية تقولي السلام عليكم ورحمة الله. من بعد أختي تدعيتي بعض الدقائق كل شوية فقط تذكر الله فيها ولا تستغفر الله ولا تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتتنضجي بصلاة الصبح ركعتين ديال الصبح. أختي ركعتين ديال الصبح هي بحالها بحال صلاة الفجر. شنو زايد فيها؟ زايد فيها إقامة الصلاة. الإقامة تكون أختي فقط في صلاة الفرض وصلاة الصبح من صلاة الفرض. إذا تزيدي على باش الوريس تعذب من صلاة الفجر تزيدي عليها الإقامة قبل ما تبدأ الصلاة تديري الإقامة. شو هي الإقامة أختي؟ تقفي قدام القبلة وتقولي الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ومن بعد تدخلي تكبيرة الإحرام الله أكبر راكي دخلتي الصلاة صافي ثم تدخلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شوية ولا في نفسك وتبدأي الصلاة ديالك هي صلاة الصبح ركعتين بحالها بحال صلاة الفجر فمتنظر فيها بالفاتحة وبالسورة أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الله أكبر الله لا إله إلا الله الصيراء ان شاء الله غادي نذكرهم لكم دابا في هذا الدرس باذن الله وتحضروهم وصلي باش ما بغيتي كذلك الركعه الثانيه ديال الفاتحه وبالسوره ومن بعد وقت التشهدي وهانت ان شاء الله كتكوني صليتي صلاه الصبح. دابا اختي غادي نتعلموا كيفاش نصليو صلاه الظهر. صلاه الظهر اختي هي اربعه ديال الركعات دابا عقلين ديال صلاه الصبح ركعتين قبل منها صلاه الفجر ركعتين جوج دابا صلاه الظهر اربعه ديال الركعات الجل ولا أختي كيكونوا بالصورة وبالفاتحة وتديري التشهد الوسط ومن بعد تديري الركعتين الجوج الاخرين تنديرهم بالفاتحة فقط. إذا كتستقبلي القبلة كتديري الإقامة ديال الصلاة كتكبري الله سبحانه وتعالى كبيرة الإحرام تقولي الله أكبر وكتدخلي في الصلاة حتى عود والبسملة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبسم الله الرحمن الرحيم وكتقرأ سورة الفاتحة وتتركعي أختي وكتركعي عاوتاني من الركوع وتعودي تاني تسجدي وتعودي ترفعي من السجود وتعودي تسجدي السجدة الثانية وتعودي تجلسي واحدة جلسة خفيفة وتنوضي تجيبي الركعة الثانية وبحالها بحال الأولى وتديري التشهد ديال الوسط التشهد ديال الوسط فتقولي تحيات لله الطيبات والصلوات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حد هنا أختي كتقفي وتجيبي عاوتاني الركعة الثالثة بالفاتحة فقط وتعاودي تركعي وتركعي من الركوع وتسجدي وتعاودي تجلسي وتعاودي تسجدي السجدة الثانية وتعاودي تنوضي تجيبي الركعة الرابعة كذلك هي بالفاتحة فقط وكديريها بحسب درس الركعة الثالثة الركوع الرفع من الركوع السجود الرفع من السجود السجدة الثانية ومن بعد تجلسي على الجهة اليسرية وتقنص بالقدمين ديالك قدام القبلة باش الصبعان ديال الرجلين ديالك يتقابلوا مع القبلة وتتحط يديك فوق الركبة ديالك وتهزي الصبع ديالك للتشهد وتقومي كذلك بالتشهد الأخير. نعاودك أختي باش تحفظيه مزيان تحيات لله الصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله تعالى وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وتقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وتقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وكتسلمي أختي عن اليمين وعن اليسار وهكذا تذكري بأنك قضيتي صلاة الظهر اللي قلت لك هي أربعة ديال الركعات جوج الأولين بالفاتحة والسورة وجوج الأخرين بالفاتحة فقط. من بعد أختي كيجي صلاة العصر صلاة العصر بحالها بحال صلاة الظهر تماما جوج ركعات الأولين بالفاتحة والسورة وجوج ركعات الأخرين بالفاتحة فقط. من بعد أختي صلاة المغرب صلاة المغرب ثلاثة ديال الركعات جوج الأولى بالفاتحة والسورة وتديري التشهد الوسط ومن بعد تديري الركعة الثالثة اللي هي بالفاتحة فقط. من بعد أختي صلاة العشاء بحالها بحال صلاة الظهر وبحالها بحال صلاة العصر جوج ركعات الأولين بالفاتحة والسورة وجوج ركعات الأخرين بالفاتحة فقط. من بعد صلاة العشاء أختي تصلي الشفع والوتر الشفع ركعتين الشفع والوتر أختي ما تكونوش بالإقامة ديال الصلاة لا الفريضة فقط بوحدها هي اللي كتكون فيها الإقامة ديال الصلاة الشفع جوج ديال الركعات بالفاتحة والسورة وتتسلمي وتتعاودي تجيبي الركعة وحدة أخرى وهي الوتر بالفاتحة وبالسورة كذلك صلاة الشفع والوتر سنة مؤكدة اجتهدي ولا بد ما تقومي بها إلا خدتي تزيدي ركعات يعني جوج جوج من مرتلة العشاء مزيان ولا ما كانش على الأقل كير الشفع جوج كير ركعات والوتر ركعة واحدة وقلنا هي سنة مؤكدة وكتكوني إن شاء الله هكا قضيتي صلوات الخمس كيف قلت لكم صلاة الصبح ركعتين صلاة الظهر أربعة ديال الركعات صلاة العصر أربعة ديال الركعات صلاة المغرب ثلاثة ديال الركعات وصلاة العشاء أربعة ديال الركعات وجوج ديال الشفع وصلاة الوتر ركعة واحدة. نعم جوج ركعات الأولين دائما تكونوا جهريين فصلاة الجهرية اللي كتسمعي فيها نفسك لا تصلي بشي واحد كتصلي بالناس اللي كيسمعوك فقط تسمعيهم يعني شيء ما تترفعش المرأة صوت ديالها بزاف. أما الصلاة السرية ما كتسمعيش تنفس فقط شفتين ديالكم اللي كيتحركوا وكتنطقي بالآيات ولكن غير سريا ما تنشهرش بهم هذه بالنسبة للصلاة السرية. اختي مشي تصلي كل صلاه الفرض مزيان انك تسلمي عيالك شي شويه فوق السجاده ديالك وتستغفر الله سبحانه وتعالى ثلاث مرات تقولي استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. ولا ما عرفتيش تحضير الجمله كلها تقولي استغفر الله استغفر الله استغفر الله وكثيري اختي الباقيات الصالحات. عطيني وقت لهذه المساله هذه مهمه جدا وفيها اجر عظيم. الباقيات الصالحات 33 مرة تقولي سبحان الله سبحان الله سبحان الله وتتحسبي بالأصابع ديالك 33 مرة. كذلك تقولي الحمد لله الحمد لله الحمد لله 33 مرة. ومن بعد تقولي الله أكبر الله أكبر الله أكبر 33 مرة هي 99 مرة. وتتكملي 100 تقولي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وهذا التسبيح أختي وهذه بقية الصالحات هي من السنة دي النبي صلى الله عليه وسلم وجدير بنا أننا نتبع السنة دي النبي وقد لكم فيها أجر عظيم. فكل تسبيحة صدقة. والتسبيح أختي تكون فقط باليد اليمنى حاولي أنك ما تسبحي إلا باليد اليمنى. ومن بعد أختي شفت السليهم يعني كذلك من المستحب إلا أن تستطعتي تقرأ سورة آية الكرسي. آية الكرسي هل غادي نقرأها الكذابة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. من بعد أختي فاقدري إلى كان ممكن وعندك استطاعة ووقت تقرأ سورة الإخلاص راني قريتها لكم. من بعد تنفلك تقرأ سورة الفلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. كذلك أختي مثل قرأتها الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إذا أختي هالصور القصيرة اللي قرأت الكتابة من الأول قرأنا صورة الكافرون وصورة الإخلاص لمن يقول هو الله أحد وصورة الفلق لمن يقول أعوذ برب الفلق وصورة الناس لمن يقول أعوذ برب الناس وآية الكرسي. هالصور كلها وهذه الآية الكرسي كلك تصلي بها أختي صلاة الفرض كيف ما بغيتي إما في الركعة الأولى وإما في الركعة الثانية. وبإذن الله لو كنت تقدري تشدي شوية زيد إحدى من الصور القصيرة ونوعي في الصلوات ديالك وفي الركعات بالصور وإن شاء الله عندك ثواب عظيم شحال ما حسبتي وشحال ما اجتهدتي في حفظ القرآن الكريم. هنا أختي غادي نقول لك بعض البدع يعني الأخطاء اللي سيقع فيها الناس. مثلا الأخت حتى الثانية كتنوض تتقبل يعني تثبت ديك السجادة اللي صلت عليها هذا أختي من البدع. كذلك كان اللي كتبقى تثبت وتتقبل تسبيح اللي فلتيها ولا اللي حداها ولا هذا كذلك هو من البدع ما عنده لاش هاد الشيء. كذلك بعض الناس مثلا تنكونوا في صلاة الجماعة في المسجد ولا هذا والأخت تكون مشتغلة تدير بقية الصالحات تجي وحدة أخرى تحيد لها يديها وتسلم عليها هذاك السلام. إلا كانت الأخت مشغولة في بقية الصالحات ولا رفع يديها للدعاء ما كاينلاش تسلم بيناتنا يعني هذا كله ماشي من السنة النبوية. دابا أختي غادي نقول لك بعض النوافل والرواتب اللي بغات تقرب إلى الله سبحانه وتعالى وبغات تزيد على صلاة الفرض وبغات تزيد تقرب إلى الله لأن شحال ما تقربنا إلى الله بالنوافل إلا ربي سبحانه وتعالى تيحبنا إلا ربي سبحانه وتعالى تنكون قابل له بالذات وتيفتح علينا ويزيدنا من الرحمة ديالو من الفضل ديالو من الجود ومن الكرم. أختي إلى قديك تصلي ربعا ديال الركعات قبل صلاة الظهر كان طيب جدا. بعد الآية تسمعي الله أكبر صلي جود الركعات وسلمي وعاوز تصلي جود ديال الركعات ومن بعد عاد نوضي ديري الإقامة إقامة الصلاة وصلي صلاة الظهر ديالك. مش التالي والتالي الباقيات الصالحات. قرأي آية الكرسي لستطعتين، قرأي قل هو الله أحد مثلا ولا المعوذتين، وقفش لقدر وقديت تعودي تصلى جزء الركعات بعد الظهر، ولا اللي بغات تزيد تصلى عبر ربعات الركعات بعد الظهر كان أفضل يعني، وعندك إن شاء الله ثواب عظيم جدا. أختي الشريكة نقول لك نوافل يعني زايدة، تزيد من الأجر تزيد من الخير، واللي زاد من فضل ربي كيزيد كذلك حتى هو من فضل جياله. حال ما قربت إلى الله إلا ربي كيزيد يحبك وكيزيد يعطيك سبحانه وتعالى. كذلك أختي إلى قديت تصلي جوج ديال الركعات بعد صلاة المغرب كان مزيان، ولا بعد صلاة المغرب تصلي ربع جوج بجوج مزيان. كذلك أختي تقدر تصلي بعد صلاة العشاء جوج ديال الركعات ولا أربعة ولا شحال ما قدرت، وعاد تصلي الشفع والوتركان كذلك جميل. كذلك أختي قبل صلاة الفجر، قبل ما يؤذن المؤذن لصلاة الفجر تنوضي شوية بكري وتدري المكانة مثلا، وتنوضي بكري وتصلي وتستغفري وتذكري الله سبحانه وتعالى وتقرأي داكشي اللي حافظة من كتاب الله ولا أسماء الله الحسنى ولا هذا كان طيب جدا. ومن بعد حتى يؤذن المؤذن تنصلي صلاة الفجر ونجلس شوية وعاد تنصلي صلاة الصبح. وغادي نقول لك واحد الحديث قلت النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك شحال من عبد مسلم، شحال ما من عبد مسلم دخل فيه المرأة والراجل صلى لله شحال ما صلينا، يعني اللي قدرنا نصلي 12 ركعة خارج على الفريضة من غير الفريضة 12 ركعة توزعيها ما بين الليل والنهار إلا ربي سبحانه وتعالى سيبني لك بيت في الجنة. وكل بارك الله الناس اللي كيصليو 12 كلها ولا 13 ركعة في الليل كيف كان كيصلي النبي صلى الله عليه وسلم، وكاين اللي كيدير 12 غير في النهار وعاوتاني عاد 13 في الليل. أختي المهم تفهمي وهو أنه شحال ما كثرتي وشحال ما تقربتي إلى الله بالنوافل إلا والله سبحانه وتعالى غادي يحبك أكثر وغادي تكوني قريبة له أكثر. نعم، فالباب مفتوح أختي ديال زيادة ديال النوافل، فقط ما تصليش من مور صلاة العصر، وفقط ما تصليش من مور صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. ومحيت تطلع الشمس برمش ولا تطلع شوية وتشوف النهار طلع مثلا ديك تسعود ولا هذا، ديك الساعة أختي اللي عندها الوقت يمكن لها تصلي صلاة الضحى. وصلاة الضحى أختي طيبة جدا، ورحنا شحال مرة ذكرنا الأجر ديالها، فصلي جوج ولا أربعة ولا ستة ولا ثمانية في الضحى فهو طيب جدا. نعم، وقتي لا بغيتي تصلي في الليل وكنت صليتي الشفع والوتر ومشيتي تسكيتي بحالك باش نعسي ونتي قبل من الفجر وبغيتي تعاودي تصلي، صلي ما شاء الله وصلي شحال ما قديتي، هي فقط ما تعاوديش صلاة الوتر، أما صلي شحال ما بغيتي وديك الساعة من بعد تصلي الفجر والصبح. كذلك أختي غادي نذكر لك الثواب مثلا ديال صلاة الجمعة. صلاة الجمعة أختي فيها خير كثير، والرجال عندهم واحد الثواب عظيم فيها، وحنا النساء حتى حنا الحمد لله اللي بغات تمشي يعني بالإذن ديال الزوج ديالها وتمشي باش تسمع الخطبة ديال الجمعة وباش تفقه في الدين ديالها، ولكن عندها شروط: ما تخرجش الأخت متبرجة ولا تخرج متعطرة ولا متبخرة يعني دايرة الطيب ولا البخور ولا شي حاجة، تلبس لباس الشجمة ديالها وتمشي تفوز يعني تصلي صلاة الجمعة وتسمع الخطبة باش تفقه شوية في الدين ديالها، فإن شاء الله الثواب ديالها بحالك بحال الراجل. إلا أن في أختي ما تأديش المسلمين في المسجد، ما تخطيش الرقاب ديالهم، ما تخطيش كتخرشي تميكات وكتمشغولة بخوايج يكون خاطئ حتى يهضر، لأن اللي بغى واللي يهضر واللي يتكلم في الجمعة وشوش على الفرن وشوش على نفسكم ما سمعتيش مزيان لا جمعة له، واللي لغى فهو غتكون ضيعتي الثواب عليك وعلى الفرن ما خليتهمش يسمعوا مزيان. واخا أخواتي إذا التزمي بالآداب ديال صلاة الجمعة وإن شاء الله يكون عندك ثواب عظيم. وقتي إذا بعد نقول لك بعض يعني النصائح لترقيع الصلاة، كلنا يمكن الإنسان يخطأ بعض المرات في الصلاة يزيد ولا ينقص وما تنعرفوش كيفاش نرفعوا ديك الصلاة ديالنا، وبعض الأخوات في موضوع تعاود الصلاة كلها من الأولى، هو الترقيع ديال الصلاة أحسن وفي أجر أعظم من إعادتها من التي تعاوديها كاملة. فمثلا نعطيك بعض الأخطاء اللي كيفاش بهم الإنسان ونعطيك إن شاء الله الحل ديالهم. فمثلا صلاة الظهر 4 ديال الركعات، نفرض أن أخت صلات هي 3 ديال الركعات وسلمت ومن بعد عاد ذكرات وقال شنو درت دابا أنا، فقلت ما نصلي 4 أنا صليت هي 3، إذا شنو غادي يدير هذه الأخت؟ شنو هو الحل؟ الحل وهو من بعد السلام تتنوض وتجيب ركعة وحدة أخرى جديدة وكاملة وتتكمل بها، يعني تدير ركعات كاملة اللي نقصتها تتعود تجيبها من دو جديد، وتتعود تسليم ديالها، تتعود التشهد، وقبل ما تسلم تدير سجود سهو. سجود سهو هو أنك تسجد الأخت السجدة الأولى وتجلس وتعود تسجد السجدة الثانية، والسجدة الثانية تنقل بها سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات ولا أكثر، وكتب الله سبحانه وتعالى أنه يغفر لك، وكتعود تسلم الأخت على اليمين وعلى اليسار. نفرض أن الأخت مثلا، هذا بالنسبة للي نخفت في الصلاة، نفرض أن الأخت زادت في الصلاة، تعود ما تصلي أربعة ديال ركعات ديال الظهر، زادت هي وحدة أخرى ودارت خمسة، وعاد فكرت وقالت أنا في عثمان صلي أربعة راني صليت خمسة، شنو الحل عند هذه الأخت هذه؟ هذه الأخت هذه كتسجد من بعد السلام وبعد ما تتقلي الصلاة ديالها كلها كتسجد سجود سهو، جوج ديال السجدات، تسجد السجدة الأولى وتقول سبحان ربي الأعلى، وتعود تسجد السجدة الثانية كذلك، وتتعاود التشهد ديالها، تتعاود التشهد وتتعاود تسلم على اليمين وعلى اليسار، وتكون ان شاء الله هكا ركعه الصلاه ديالها اللي هي زادت فيها ركعه زايده. خطا اخر مثلا اختي، نفرض ان الاخت نسات التشهد ديال الوسط، صلات جوج ديال ركعات الاولى وتخصها تزيد الثالثه مثلا في المغرب، ولا تخصها تزيد جوج مثلا في الظهر ولا في العصر ولا في العشاء، وكتكون الاخت كملات الصلاه ونسات التشهد ديال الوسط. شنو الحل؟ وهو في الخط تسجد سجود السهو سجدتان قبل السلام، إلا هي تفكرت وهي بقى تصلى قبل ما تسلم تقصها سجد سجدتين ديال السهو، ولا هي نسات حتى خرجت وحتى سلمات وحتى سالت عاد خلت مع راسها راني نسيت، ولا ذكرتها واحد أختها تيصلوا جماعة وقالت لها راحنا ما درناش تشهد ديال الوسط، فهنا بجوجهم تيسجدوا، ولا الأخت فقط إلا كانت وحدها تسجد سجود السهو سجدتان وتتعاود التشهد وتتعاود السلام، وكتكون هكا رقعات دفء الخطأ ديالها. خطأ أختي كان كنا نقعو فيه، وهو أنه كنعرفو بأنه في كل ركعة عندنا سجدتان، يفرضوا أن الأخت منا سجدت سجدة وحدة فقط وبقات طولة الدعاء ونسات ونغت الركعة الثانية ونسات بأنها سجدت هي سجدة وحدة، عثمان دير جوج دار فيه وحدة، فشنو الحل؟ لنايا حتى التالي الأخت كتسجد سجود السهو جوج ديال السجدات ومن بعد عاد تسلم، وإلا كانت أختي سجدات ثلاثة ديال السجدات في عثمان جوج شنو كدير؟ من بعد السلام كتسجد سجود السهو كذلك وتتعاود التشهد وتتسلم، وكتكون عاد ديك الساعه هي ركعات الصلاه ديالها. اللي غنعطيك اختي النصيحه الملحوظه، وهو انه تنديروا سجدتين ديال السهو قبل السلام الا كنا نقصنا من الصلاه، الا نقصتي منها شي حاجه تديري سجود السهو قبل ما تسلمي، ولا كنتي زدتي فيها ودرتي فيها الزايد كديري سجود السهو بعد السلام. إذا تسمى سجود قبلي وسجود بعدي، فقبل حتى تكوني نقصتي ومن بعد السلام حتى تكوني زدتي في الصلاة. خطأ آخر، نفرض أن الأخت نسات الفاتحة، قالت الله أكبر ودخلت مباشرة في الصورة ونسات الفاتحة، شنو غادي دير هذه الأخت هذه؟ هذه كتعاود الركعة اللي نسات فيها الفاتحة، لأنها لا صلاة بدون الفاتحة، ولا بد ما تعود الركعة كاملة. نفرض أن الأخت ذلك نسات الصورة، قرأت الفاتحة ولكن نسات الصورة، هذا مش مشكل كبير، كيدير الإنسان سجود السهو قبل ما يسلم. نعم، إن نسات أختي الركوع كملت الفاتحة وكملت الصورة مباشرة هبطت وسجدت، نسات الركعة ما ركعتش نهائيا ما ركعتش، فتتكمل ديك الصلاة ديالها وتتخرج منها، وحتى تسالي تزيد ديك الركعة اللي نسات فيها الركوع، لأن تتمم الصلاة كلها ما تمكن الصلاة تكون ركعة كاملة إلا بالركوع، فإذا نسات الأخت الركوع تجيب ركعة جديدة، وديك اللي نسات فيها الركوع ما تتعدهاش وما تتحسبهاش، ومن بعد تجيب سجود السهو قبل السلام ولا بعد السلام إلا كانت ما تذكرت إلا من بعد. كذلك أختي نفرض أنه كان خطأ آخر، نفرض أن أخت منا نسات كبيرة الإحرام، جات ودخلت في الصلاة بلا ما تدير كبيرة الإحرام، فهذه كتعود الصلاة كلها لأن لا صلاة إلا بتكبيرة الإحرام. نفرض أن أخت من الأخوات نسات السلام، خرجت من الصلاة من بعد التشهد وناضت ونسات ما سلمتش، فهذه تدير سجود السهو وتتعود التشهد وتتعود السلام. هذه أختي بعض الأخطاء، ماشي كلها الأخطاء اللي يمكن الإنسان يوقع منها، فهذه البعض فقط اللي كتكون كثيرة، وهذا أختي خصك تعلمي كيفاش ترقعي الصلاة، وقلنا ترقيع ديال الصلاة هو خير من إعادتها كلها. بقي أختي أن أذكر لك مثلا صلاة الجماعة. صلاة الجماعة تنعقل بأنها تفوق صلاة الفرد ب 27 درجة. فنفرض أنك دخلتي على واحد الأخوات وفتت لهم كيصلي صلاة الجماعة، شنو غادي ديري؟ كتدخلي معهم في الصلاة، داكشي اللي تقتلهم كيصلي فتصلي معهم كي في المنطقة، كتقولي الله أكبر تكبيرة الإحرام وديري الحركة اللي هما فيها. كانوا في الركوع كتركعي، كانوا في السجود كتسجدي، كانوا وقتين تقراو كتقفي الشمسية معهم، حتى تبين لك من بعد أين ركعاهما، واش في الأولى واش في الثانية واش في الثالثة واش في الرابعة، كتصلي معهم داكشي اللي كيصليو وشي تيسالي هما وتيسلمو، أنت ما كتسلميش وكتجيبي داكشي باش فاتوك به. وهكا أختي حتى تكملي تكوني بأنك فزتي بصلاة الجماعة، وغادي تلاحظي بأنك درتي التشهد ثلاث المرات اللي كيدخل في الصلاة مع وحدين أخرين وكيكونوا سبقوه شوية، تلاحظي بأنه دار التشهد ثلاث المرات. وهكذا أختي هانت غادي تكوني فزتي إن شاء الله بصلاة الجماعة، وهي ثواب ديالها وأجرها عظيم، وكتزيد الثواب بزاف على صلاة الفرد وصلاة الإنسان في البيت دياله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يرضيه عنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين. اللهم وفقنا إلى عبادة ترضيك عنا، اللهم أصلح وقوفنا بين يديك، اللهم وفقنا إلى صلاة بحضور القلب وشهود العقل وخضوع الأركان وخشوع الجوارح، اللهم وفقنا إلى التخلي عما سواك والتحلي بالحضور بين يديك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.